عندنا عادة سيئة وهي أن النساء تذهب في اليوم السابع من موت الميت ويوزعون بعض المأكولات على المقبرة، فما حكم هذا الفعل؟ أقول شيء أنه من العادات السيئة، والذي ينبغي لمن أراد أن يتصدق أن يتصدق للضعفاء والمساكين أو يدعوهم إلى بيته، أما الذهاب به إلى المقبرة فما كان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا إذا أراد أن يتصدق فليذهب به إلى الفقراء أو ليذهب أو يدعو الفقراء إلى بيته، فإن لحديث ابن عباس أن عبادة بن الصامت قال يا رسول الله إن أمي افتيتت ولم توصي، أفينفعها إذا تصدقت عنها؟ قال نعم.